يا الله يا الله، متت متت متت من الضحك. يا الله يا الله، شو هذا؟ شو الكلام هذا الحلو؟ مفكر انك انت تستفزني مثل هديك المرة؟ يا اهبل، انت ما راح تقدر تستفزني. فهمت علي ولا لا؟ هلا هدول التنتين اجوك، اوكي، وصلك، جملك. انت ليش بتحكي عن حالك كل هالحكي؟ وبتحكي على امك وابوك وعلى عيلتك كلياتهم، وبتحكي على كل مين بيشد على ايدك؟ ليش؟ انتوا معروفين، مشهورين على مستوى الممالك، وين ما بتروح بتلاقي المصريين نفس المسبات، فكلامكم على قفا صرميتي. اوكي، موت قهر بغيظك انت وغيرك. اوكي، اضحكوا يا اولاد، كلكم كلكم اضحكوا، اضحكوا كمان، خليه يموت. عم بيحكي عن عيلته وانا ماني عرفاني. هلا هو وصف لي عيلته كلياتهم شو هن. هو قاعد جواد، امه مدري شو عم تعمل، ابوه مدري شو عم يعمل، وهو قاعد على الباب. وحاسس انا انك عم توصف حالك. يعني انت ليش كل هالقد مهموم؟ عم تحكي لي مأساتك؟ يعني عم تحكي عن عيلتك ومأساتك كل هالكلام؟ اف، انت طلعت زباله يا اخي، انت طلعت حساله. عليك وعلى تربيتك يا